يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. ندعوك كما تشاء فإن لم تعفو فمن سواك يعفو ويرحم. إن كان لا يرجوك إلا فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا إلهي، وجميل عفوك ثم مسلم.